لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، العمل الدعوي إذا سادت فيه روح الفريق والأخوة الإيمانية لا تنتظر إلا النجاح وتحقيق الأهداف. روح الفريق والعمل، روح الفريق والأخوة الإيمانية طريق للنجاح، حتى مع قلة الإمكانيات وكثرة العقبات والتحديات. لكن لو تسرب لفريق العمل وللعمل الدعوي سوء الظن وحب الصدارة والتشكيك في النوايا، وأصبحت هناك أهداف شخصية غير أهداف العمل، فلا تنتظر إلا السقوط والانحراف والانقسام. فاستخدم مع إخوانك حسن الظن وقل أنا بإخواني، وكلما سنحت الفرصة أن ترسل إلى إخوانك رسالة إيجابية تدعم بها الفريق وروح العمل والأخوة الإيمانية فافعل، واعلم أن أشد العقبات التي تواجه الدعوات وتواجه العمل الدعوي والكيانات هي العقبات الداخلية. فالعقبات الداخلية تنخر في الكيان من الداخل. فإذا نحن نحتاج إلى فريق عمل يقدم هدف العمل على هدفه الشخصي، فريق عمل لا يعرف للأنانية طريق ولا للفرضية، بل فريق عمل عنده وضوح وصراحة وشفافية. فريق عمل همه أن ينجح العمل، همه أن ينتصر العمل. هنا نقول أن العمل سيضرب بجذوره في الأرض حتى لو اشتدت السهام والعقبات. كن مع إخوانك وافعل كفعل الصحابي لما حدث ما حدث يوم أحد، قال: اللهم إني أعتذر إليك عما فعل هؤلاء. فهو يعتذر عن إخوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.